اللي كان مريض وزدته هنا عطيتها قلبي خانة الأمانة يا عشق بريزاني وقلبها أناني ما حسيت بالأمور استر عيانة تقعد نهار وتغيب سيمانة يا كان على بالي قولوا لها تنساني قلبي كان مريض وزدته هنا عطيتها قلبي خانة الأمانة يا عشق بريزاني وقلبها أناني ما حسيت بالأمور تبعد نهار وتغيب سيمانة هاي كان على بالي قولوا لها تنساي صهري وين وانا وين طاح لي في الخد عينا قلبي وين وانا وين وديروا هي بيه نسوينا صهري وين وانا وين طاح لي في الخد عينا قلبي وين وانا وين وديروا هي بيه نسوينا القاضية حبسك رشاني ليها واش داني هنا في لغبينا ما حسيتيش بيا مرارة الدنيا وستي هانتيا هنقولها متالي نحيتك من بالي أغرام القتل وانا الضحية خرجتي برا أفق القاضية يا حبس رشاني ليها واش داني هنا في لغبينا ما حسيتيش بيا الدنيا ستي هاتي نقول يا متالي اه بحيتك من بالي صهري وين وانا وين طاح لي في الخد عين قلبي وين وانا وين وداروا يا بيه نسوينا صهري وين وانا وين طاح لي في الخد عين